من أهل القرون، لأن القرن لا يموت السنة، ولكن المقصود سكانه الذين يعيشون في هذا الزمن. ولذلك هذا مفهوم من سياق اللغة: حرمت عليكم الميتة أكلها، حرمت عليكم أمهاتكم نكاحها. وكم أهلكنا من القرون، أي أهل القرون الذين يعيشون فيها. لكن هذا بداهي ما يحتاج يبين، لأنه مفهوم من سياق الآيات ومن اللغة العربية. إذن أنتم يا كفار قريش إذا لم تتركوا الكفر، ويا من حول المدينة، فمصيركم مصير القرون السابقة، فستهلكون. وكفى بربك، أيوة كفى ربك، كفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. الأسلوب يكفي في مجازات الخلق وفي علمه أنه تعالى لا تخفى عليه خافية، وأن كل إنسان عمل عملا مسجل عليه لا يغيب، كل ما يعمل الإنسان مسجل عليه. كفى بربك يعني يكفيك ربك. ولذلك لأن الرفع بعد كفاء ثقيل على اللسان جرت بالباء لفظا. أيوة كفاء أصلها كفاء، وكفاء بربك أصلها يكفيك ربك. كفى ربك أي بعلم عباده، لكن لما كان كفى هذه يأتي بعدها، يعني يأتي بعدها المجرور لأنه في السمع أسهل. كفى بربك أي يكفي الله جل وعلا بإحصاء ذنوب عباده وبعلمه بهم، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. إذن كم من القرون أهلكها الله، وبعدين الله تعالى لا تخفى عليه خافية، كفى بربك بذنوب عباده. يكفي الله تعالى بالبصر وبالعلم بما يعمل عباده من الذنوب، بذنوب عباده خبيرا بصيرا. خبيرا يعني هو غاية العلم، يعني الخبير بالشيء الذي علمه علما متقنا، والبصير بالأمور الذي أيضا يعرف كيف يفعلها، كيف يجازي العبد وكيف يعطيه، يعطيه إيش حقه الذي يستحقه كاملا، إن خيرا فخير وإن شر فشر. إذن هذا فيه تخويف وتهديد، وفيه وعيد أكيد لمن لم يتب ومن لم يستقم. كثير من القرون أهلكوا من بعد نوح، والله تعالى يكفي في معرفة ذنوب عباده لكونه خبيرا بذلك بصيرا، بخلاف غير الله تعالى، فإنه إن ظهر له شيء خفي عليه شيء ولم يدرك الأمور حق إدراكها. أما الله تعالى فعلمه محيط وقدرته شاملة، فأي شيء يعمله العباد لا يخفى عليه. إذن النتيجة ما هي؟ الاستقامة، التوبة، الصدق، الإخلاص، ترك اللعب، ترك النفاق، ترك الأمور، لأن هذا لا يخفى على الله، لا ينفع إلا الصدق. يكفي كفى بربك بذنوب، أيوة الذنوب جمع ذنب، والذنب هو المعاصي، قد يطلق الذنب على الكفر، وقد يطلق على الكبيرة، وقد يطلق الذنب على الصغيرة، كل معصية تسمى ذنب لأنها تأخذ بذنب صاحبها يوم القيامة، تكون زي الذي تنوش ثقل فيه، لها تبعات الذنوب. فلذلك لا مناص من التوبة أو الإنسان يوبق نفسه. ثم بين أنه كريم وأنه يعطي للمتقي وللفاجر، وأن رحمته وسعت كل شيء. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. من كان الذي هو يريد المسألة أو الحاجة أو القضية العاجلة في الدنيا ولا يبالي بما وراء ذلك من خلق الله، لأنه أي شيء يريد الآن، ما يريد شيء متأخر، عجلنا له فيها ما نشاء. من كان يريد بأعماله الدنيا أعطيناه من الدنيا إذا أردنا، وإذا أردنا منعناه. هذه مخصصة لقوله الآية الأخرى، من كان يريد، من كان يريد حرث الدنيا ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. هذه خصصتها لمن نشاء. إذا من أراد الدنيا الله أحيانا يعطيه وأحيانا لا يعطيه. ولذلك الناس صنفان، صنف لا يريد إلا الدنيا، ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. هذا السفهاء الذين يريدون بس الآن، ما يلهم شغل، الحلال ما حل باليد، والأمور الآن المهمة للشيء الحاضر، وبعدين اللي باقي باقي، ما لي شغل، نريد شيء الآن بس خلاص. الله نزع من قلبه الخوف، نزع من قلبه الخشية، ملأ قلبه من محبة الشهوة، من محبة المال، من محبة المحمدة، وبعدين الآخرة متأخرة خلاص. فعياذا بالله هؤلاء الأشقياء لا يبالون، يعملوا للدنيا بس. أما الأتقياء العقلاء يعملوا للدنيا والآخرة، لأن الدنيا مطية الآخرة. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا. هؤلاء العقلاء، العقلاء يأخذوا من دنياهم لأخراهم، والدنيا هي زرع مزرعة الآخرة. ولذلك كل ما كان الإنسان عاقلا كل ما كان حريصا على دنياه وأخراه، لا يضيع دنياه ولا يضيع أخراه، لأن الدنيا هي مطية الآخرة. المال تتصدق به، الوقت تصلي فيه، تستغفر. فالدنيا الإنسان اللي فيها يحصد للآخرة، ما يضيعها. لكن السفيه يعمل للدنيا بس، شهوته، ما له شغل في الآخرة. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. إذا من كان يريد العاجلة، أي الدار العاجلة وهي الدنيا، عجلنا له، أعطيناه فيها ما نشاء لبعض الناس، لمن نريد إعطاءه. ثم هذا الذي لا يريد إلا الدنيا جعلنا له جهنم يصلاها. الصلي هو الشوي، يدخلها، إذا دخلها انشوى، مذموما ملوما مدحورا مطرودا مهانا عياذا بالله. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، ومن أراد بعمله الدار الآخرة وسعى لها سعيها، مشى في طرقها التي توصل إليها. لأننا كررنا في هذه الدروس المباركة أن العبادة لا تقبل إلا إذا كانت على المواصفات المشروعة. وكثير من الناس غير مستعد لإعطاء الوقت لمعرفة ومواصفة العبادات لتقبل بمواصفاتها. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وبحث مشى لها ودخل أبوابها وبحث عن طريقها بحث صحيح. ومن أهم الأمور التي يسعى فيها المسلم للآخرة أن يعلم مواصفات العبادات التي تقبل بها. كثير من المسلمين الآن إذا قلت له اقرأ الفاتحة لا يجود الفاتحة، والفاتحة ركن من أركان الصلاة. كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. وكل حرف له 5 صفات وله مخرج، وربنا يقول ورتل القرآن ترتيلا، أي جوده وحسنه وأعطي لكل حرف ما يستحق من صفات ومن مخرج. فإذا لم يعطي العبد وقتا للقراءة فتكون الصلاة ناقصة، لأنه ما قرأ قراءة صحيحة. يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، طبعا أقرأهم أفقههم في زمن الصحابة كما أشرنا له بالأمس. الصلاة لها مبطلات، الصلاة لها أركان، الصلاة لها شروط، الماء الذي يتوضأ به له مواصفات، الصوم له أركان. وهكذا كل عبادة لها مواصفات. فإذا كان المسلم ما عنده وقت ليعطي وقت لعبادته، طيب من أين يعمل عبادة صحيحة؟ تكون الصلاة ناقصة، الطهارة ناقصة، الصوم ناقص، الحج ناقص، وتكون درجاته ليأخذها عليها ناقصة، فتكون أعمال يوم القيامة قليلة لأن كلها فيها نقص. بعدين يقول آه ليتني. أنت الآن في الدنيا، إذا لابد أن نعطي وقت للدين، نعطي وقت للمال، نعطي وقت للأولاد، ما نعطي وقت لديننا، ما نعطي وقت لكتاب ربنا، ما نعطي وقت لفروض العين الواجبة علينا. هذا الذي ضعفنا، أيوة، الذي ضعف المسلمين عدم إعطاء الوقت لدينه. إذن ومن جهل شيئا عاداه. إذن ومن أراد الدار الآخرة وسعى لها سعيها، عمل لها عملها، بعدين وهو مؤمن، شوف وهو مؤمن جملة معترضة، لأن الاعتراض هنا مهم، كما قال ويطعمون الطعام على حبه. على حبه لها معنى جميل، لأن الذي يكون لا يحب الطعام هو أصلا رايح يرميه. إعطاء ليس كرما، ولكن الكرم أن تعطي الطعام وأنت إيش تحبه جوعان، ولكن يؤثرون على أنفسهم. هذا المدح. ولذلك قال ومن أراد الآخرة وسعى عمل لها عملها وهو مؤمن، لأن الغير مؤمن لا يقبل عمله. فأولئك كان سعيهم مشكورا، هذه صفاتهم، سعيهم مشكور ومحمود ومجازون عليه أحسن الجزاء، فيجدون ذلك في حياتهم وفي أموالهم وفي أولادهم وفي منازلهم في الآخرة وفي محبة الناس لهم وفي الذكر لهم في الدنيا قبل أن يموتوا في الآخرة. لذلك فائدة العمل الطيب أنه يثني على صاحبه. نفس العمل تذكر بالخير ويدعى لك وتحترم، وإذا مت كنت كالغائب قدم على أهله. الغائب عن أهله وجاءهم، ما لا يكون السرور. كذلك المتقي إذا دخل القبر يفسح له فيه ويفتح له مد البصر، ويأتيه عمل ويقول له أهلا وسهلا بك، يقول له ما هذا الرجل من أنت؟ قال له أنا عملك الطيب. ويكون عنده نافذة لعمله، هو يقول يا ربي أقيم الساعة عشان نذهب إلى إيش؟ إلى منزلي. عياذا بالله اللي ضيع يسد عليه القبر، ويأتيه إنسان يأذيه في القبر يقول له من أنت؟ يقول عملك، ويقول يا ربي لا تقيم الساعة. ولذلك قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أليس بعد هذا عذر؟ ما عندنا عذر بعد هذا القرآن. هذا القرآن وضح كل الأمور وجلها، وجعل كل واحد منا وجعل كل واحد منا على بصيرة من أمره. إذن فأولئك كان سعيهم مشكورا محمودا، مجازون بأحسن الجزاء، محفوظون، محميون، مكرمون. بعدين قال كلا من الأتقياء والسعداء والأشقياء نمد هؤلاء وهؤلاء. ربك كريم، كلا يعطيهم الله، نمد كلا، نعطي التقي والفاجر والقوي والضعيف والكبير والصغير واليتيم ومن كل الناس، كل الخلق الله يمدهم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، كلا نمد هؤلاء الأتقياء وهؤلاء الأشقياء من عطاء ربك من رزقه، الأموال والبيوت والأولاد. وما كان عطاء ربك محظورا ممنوعا عن خلقه. ثم قال أمر نظر تعجب وتأمل، كيف فضلنا بعضهم على بعض أهل الدنيا؟ الغني القوي، الفقير الضعيف، صاحب الجاه من لا يعبه له، الجميل الذميم، النسيب الوضيع. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل. هذا التفضيل الذي ترونه متفاوت بين أهل الدنيا، كيف الآخرة التفاوت العظيم؟ ولذلك قال يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. التغابن الحقيقي يوم القيامة، الذين أتعبوا أنفسهم في الدنيا تروهم في الغرف يراءون كما يتراءى الكوكب. لذلك الآخرة الإنسان ينالها على قدر عمله، ليشتغل ينال، والذي لا يشتغل يخسر. ذلك فيه ناس يبنون في الجنة لمن يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يبدأوا يبنوا، فإذا سكت توقفوا، فإذا قال استغفر الله بدأوا يبنوا له. المستغفرين العاملين كل ما عمل في الدنيا ناس يبنوا له بيوت في الجنة، فإذا توقف عن العمل توقفوهم. وكل إنسان عمله، إلا أن بعض الناس يرزقه الله الرشد فيكون بصير بجلب الحسنات، وبصير بالتحفيظ بأن يحفظ حسناته. الله جعله عنده موهبة يجلب الحسنات، يذكر الله، يستغفر، يتصدق، ما يتكلم، ما يغتاب الناس، ما يفعل المعاصي. فهذا يكون عنده ترشيد، عمله قليل لكن يرشد، فيكون رصيده كبير يوم القيامة. وبعض الناس يشتغل يشتغل لكن سفيه، يشتم هذا ويظلم هذا ويوكل الحرام ويوكل الربا فتجد انه كل ما حصل حسنات ايش؟ اكلتها السيئات. يأتي يوم القيامة وهو مفلس لانه ما حاسب ولا انتبه. ولذلك ينبغي لنا ان نهتم بالترشيد في الحسنات، نرشد في حسناتنا. ولذلك تجد أننا نعطي حسناتنا لمن لا نحب، لذلك قال بعض السلف: والله لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت والدي، لأن أعز ما عندي حسناتي وأعز ما عندي أكرمه والدي. قال: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت والدي حتى تكون حسناتي لوالدي. فلذلك أنت الذي لا تحبه تعطيها أعز ما عندك وهو حسناتك، الذي لا تحبه اسكت، لا تأتي به، لا تكلم عنه، لا تذكره، لأنك إذا ذكرته اغتبته، قلت فعل لي غيبة، قلت فيه غيبة، قلت ظالمني غيبة. فحاول الذين لا تحبهم لا تفتح كلاما نحوهم حتى يسلم لك، تسلم لك حسناتك. أما إذا كان تقول فلان فعل لي وفلان فعل لي، هذه غيبة، غيبة، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. إذا كنت أذهب إلى القاضي وبعدين قل أنا أريد من فلان حقي. أما عند الناس الذين لا يستطيعون أن يردوا لك حقا، هذا غيبة. فلذا ينبغي أن نرشد في الحسنات. والرجل الذي جاء لنبينا صلى الله عليه وسلم وقال له أوصيني، ماذا قال له؟ قال له: أمسك عليك هذا، أمسك عليك هذا، هذا، وأشار إلى لسانه. قال: وهل نحن مؤاخذون بما نقول؟ قال: ثقلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إن الرجل الذي يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال يهوي بها في النار 70 خريفا، لا يتبين فيها، يبلغ فيها ما بين المشرقين من سخط الله. إذن يقول: وما كان عطاء ربك محظورا، ممنوع، يعطي الجميع. انظر نظرة تأمل كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. بعدين جاء ثقل الجملة، وهذا هو النتيجة، وهو الذي ينبغي أن يتأمل، وهو الخطر، وهو الذي يأتي بالكوارث للناس. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. لا تجعل مع الله إلها آخر، لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. بعض الناس يعبد الدرهم، بعض الناس يعبد المحمدة، بعض الناس يعبد الشهوة، بعض الناس يعبد نفسه، يحب نفسه، هو نفسه الله جبله على محبة نفسه فهو يعبد نفسه. يقول لك أذهب للصلاة، يقول لك وقت حار، أذهب للصلاة الوقت بارد، تعال زور أخلك مريض، لا، الطائرة خطر والسيارة خطر، ما يقدر يعمل شيء، كأنه يعبد نفسه. بعض الناس يعبد الدرهم، إذا رأى الدرهم زال عقله. بعض الناس عنده شهوة، شهوة تزيل عقله، يعبد الشهوة. ولذلك الناس أنواع، وكل إنسان فيه جانب ضعف فيه يأتيه الشيطان منه، لأن الشيطان متسلط علينا. ولذلك لا يأتي لأحدنا إلا من الجانب الضعيف، الجانب القوي يجنبه لكن يجيك من الجوانب الضعيفة. اللي يريد المحمد يقول له ما شاء الله الناس يذكرونك، واللي يريد الشهوة يأتيه بالشهوة، والذي يريد المال يأتيه بالمال. إذن قال: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما معابا مخذولا ضائع، لا ناصر لك ولا معين لك. وهذه الآيات الحقيقة تعطينا جرعة في أن ربنا بين لنا الطريقة التي نسلك، والأمور التي إذا أخذناها سعدنا في أخرانا وفي دنيانا. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين،